الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فما زلنا في شرح كتاب الإرشاد للإمام النووي. وقفنا عند الموضوع، تفضل. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المصنف رحمه الله: النوع 21، معرفة الموضوع. قال: هو المختلق المصنوع. خلاص، هذا هو تعريفه، المختلق المصنوع، يعني والموضوع هو المكذوب باختصار يعني. طيب تفضل. وشر الأحاديث الضعيفة، يعني هو شر الأحاديث الضعيفة. الموضوع هو شر أسوأ الأحاديث، لأنه مكذوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، حكم روايته يجوز أن يروى ولا لا؟ قال: ولا تحل روايته لأحد علم حاله في أي معنى كان، يعني سواء كان في الأحكام أو العقائد أو الأخلاق أو الآداب أو الفضائل أو أي شيء. طيب، إلا مقرونا ببيان وضعه. نعم، إلا بهذا الشرط، يروى للتحذير منه، ببيان وضعه للتحذير منه، ما يروى لغير ذلك. طيب، بخلاف غيره من الأحاديث الضعيفة. أيوة، التي يحتمل صدقها في الباطن. يحتمل صدقها في الباطن. أيوة، فإنه يجوز روايتها في الترغيب والترهيب. طيب، مسألة: كيف نعرف أن هذا الحديث موضوع مكذوب؟ كيف نعرف هذا؟ عندنا عدة طرق سيذكر مصنف أربعة. الطريق الأول، قال: ويعرف الوضع بإقرار واضعه. إقرار الواضع، أن يصرح الواضع يقول أنا كذبت في هذا الحديث، هذه طريقة. أو ما يتنزل منزلة إقراره، أو يكون لفظ الحديث ووفظ الحديث يقوم مقام الإقرار. مثل لهذا قالوا مثل حديث إيش؟ أحمد بن عبد الله الجويباري، لما حصل اختلف الناس في سماع الحسن من أبي هريرة، هل سمع الحسن من أبي، اختلفوا، فروى هو حديثا يقول فيه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سمع الحسن من أبي هريرة. هذا الكلام يقوم مقام الإقرار، ينزل منزلة كأنه يصرح بأنه كذب، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال حديثا للناس إنه سمع الحسن من أبي هريرة. النبي صلى الله عليه وسلم يروي أنه سمع الحسن من أبي هريرة قبل أن يولد الحسن. طيب، ما ينزل أو ينزل منزلة الإقرار. طيب، وقد يفهمون الوضع من قرينة حال الراوي أو المروي. أيوة، من قرينة في حال الراوي أو من قرينة في حال المروي. القرينة في حال المروي كثير جدا، هو الأكثر. طيب، القرينة في حال الراوي، مثلا الراوي متعصب لمذهب ثم يؤلف حديث يمدح فيه هذا المذهب، طبعا يمدح مذهب، يقول ليش سراج أمتي أبو حنيفة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول، وهو حنفي متعصب، فالحال الراوي أنه كذاب. سيأتي شخص اسمه محمد بن إدريس ويكره الشافعية، أشد على أمتي من إبليس، واضح الكذب هذا. أو المروي، تفضل. فقد وضعت أحاديث يشهد. لا لحظة، أو المروي مثل إيش؟ يعني الركاكة في الألفاظ، مخالفة القرآن الصريح أو مخالفة العقل الصريح وهكذا. طبعا ما عدا في الغيبيات، الغيبيات ما في شيء اسمه مخالفة عقل، لأن العقل ما يعرف الغيبيات، لكن في المحسوسات ممكن. ومن أمثلة حال الراوي يقولون قصة غياث بن إبراهيم، لما دخل على المهدي وجده يلعب بالحمام فاخترع له حديثا، هو جاء بحديث وارد لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر، قال أو جناح، دخل معها الحمام، فالمقام واضح أنه. طيب تفضل. أو التعصب لبدعة فيروج لهذه البدعة ويؤلف حديثه وهو معروف بأنه مبتدع متعصب لهذه البدعة. طيب، قال: فقد وضعت أحاديث يشهد بوضعها ركاكة ألفاظها ومعانيها. لكن شوفوا هذا الكلام ما يحسنه الناس كل جميعا، وكل واحد يسمع حديث يقول لا هذا ركيك، هو ما يعرف اللغة ولا يحسنها. هذا يعرفه الأئمة الكبار الذين هم يعني على اطلاع كبير باللغة العربية، لغة العرب وسياقاتها وأساليبها. نعم كمل. ولقد أكثر من جمع الموضوع في نحو مجلدين. الآن يتكلم على ابن الجوزي في كتابه الموضوعات، فذكر كثيرا مما لا دليل على وضعه. يعني جاء ببعض الأشياء الأحاديث الضعيفة وجعلها موضوعة، هي ضعيفة لكن لم تصل للوضع. وإنما هو من مطلق الضعيف. وهذا المذكور هو أبو الفرج بن الجوزي. أبو الفرج بن الجوزي متوفى 597 للهجرة. طبعا هو قال وهذا المذكور، لأن ابن الصلاح ما ذكر اسم ابن الجوزي وإنما أشار إليه فقط. طيب أصناف الوضاعون، هل الوضاعون كلهم صنف واحد ولا أصناف مختلفة؟ طبعا سيذكر الآن إنهم أصناف مختلفة. تفضل. قال والواضعون أصناف. طيب. أعظمهم ضررا قوم منسوبون إلى الزهد، وضعوا الحديث احتسابا في زعمهم الباطل، فتقبل الناس موضوعاتهم ثقة بهم. أيوة. طبعا هو ذكر صنف واحد اللي هم المنسوبون للزهد، اللي يضعون الأحاديث احتسابا، يعني يبغوا الأجر، فيضعون أحاديث في فضل الذكر، في فضل الصلاة، في فضل القرآن، كل هذا لا يجوز. ذكر هذا. طبعا أصناف أخرى في صنف ثاني سيذكرهم الزنادقة، في صنف ثالث أهواء، أصحاب الأهواء قد يخترعون أحاديث. طيب أكمل. وقد ذهبت الكرامية الطائفة المبتدعة إلى جواز وضع الحديث في الترغيب والترهيب. أيوة. وهو خلاف إجماع المسلمين الذين يعتد بهم في الإجماع. أيوة. أتباع محمد بن كرام. أيوة. ووضعت الزنادقة أيضا جملة. هؤلاء الصنف الثاني، إذا كنتم رقمتم الأول منسوبون إلى الزهد واحد، هنا تحطوا اثنين. أيوة. ووضعت الزنادقة أيضا جملة، ثم نهضت جهابذة الحديث رضي الله عنهم فبينوا أمرها ولله الحمد. طيب الآن انتقل إلى طريقة الوضع. الوضاع عندما يخترع كلام ينسبه للنبي صلى الله عليه وسلم، من أين يأتي به هذا الكلام؟ سيذكر ممن يأتي بكلام من نفسه، أو يأخذ كلام للحكماء فيجعله حديثا، هذه صورتين. وإما أنه أحيانا يخطئ فيغلط، ما يقصد الوضع فيخطئ فيدرج كلام فيكون وقع في شبه الوضع. اقرأ الآن. ثم إن الواضع ربما صنع كلاما لنفسه فرواه مسندا، وربما أخذ كلام بعض الحكماء فرواه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الثاني. طبعا كلاما لنفسه واحد، أخذ بعض الحكماء اثنين، ثلاثة. وربما غلط إنسان فوقع في شبه الوضع من غير تعمد. هذا الثالث. انتقل إلى موضوع آخر وهو نموذج من الأحاديث الموضوعة، فذكر الحديث المذكور في فضل سور القرآن سورة سورة. تفضل. قال ومن الموضوع الحديث الطويل الذي يروى عن أبي بن كعب عن النبي صلى الله عليه وسلم في فضل القرآن سورة سورة. نعم. ولقد أخطأ الواحدي والثعلبي وغيرهما من المفسرين في إيداعه تفاسيرهم. أيوة. والله خلاص. الثعلبي والواحدي، الواحدي ذكره بسنده والثعلبي ذكره بسنده، وفيه الكذابين. وأما غيرهما مثل الزمخشري في الكشاف ذكره بغير إسناد، وكذلك البيضاوي ذكره في تفسيره بغير إسناد، وما ذكر بغير إسناد أسوأ مما يذكر بالإسناد. على الأقل بالإسناد، اللي يدرس الإسناد سيكتشف أنه موضوع. طيب يا شيخ تفضل. قال النوع الثاني والعشرون. نعم. معرفة المقلوب. نعم. هو نحو حديث مشهور عن سالم جعل عن نافع. هذا قال ليصير بذلك غريبا مرغوبا فيه. هذا القلب هو عرف المقلوب بالمثال، ما عرفه بالحد، لكن تعريفه بالحد إبدال من يعرف برواية بغيره. طيب، شوف، والقلب قد يكون في الإسناد وقد يكون في المتن. القلب في الإسناد له صور، منها أن يقدم أو ويؤخر في اسم أحد الرواة، كعب بن مرة يقول مرة بن كعب، هذا قلب. الثاني أن يكون الحديث معروف عن راوي من الرواة أو معروف بإسناد معين فيقلبه بغيره براوي آخر أو بإسناد آخر. طيب، القلب في المتن إما أن يجعل كلمة من المتن في غير موضعه تنقلب عليه، فتصدق بصدقة لا تعلم، حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، فيقلب ويقول ما تعلم يمينه ما تنفق شماله، الإنفاق يكون باليمين مو بالشمال. طيب، قال: ولما قدم البخاري رحمه الله بغداد اجتمع إليه قوم من أهل الحديث فقلبوا 100 حديث، فجعلوا إسناد هذا لمتن ذلك وإسناد ذلك لمتن هذا، وألقوها عليه امتحانا، فلما فرغوا من إلقائها التفت إليهم فرد كل متن إلى إسناده فأذعنوا له بالفضل، والله أعلم. نعم، طبعا مثل هذا الفعل إذا حصل ينبغي أن يصحح، ما يترك أن يقلب الأسانيد، لأنه قد يسمع أحد الحضور هذه الأسانيد ويظنها صحيحة وهي مقلوبة عمدا. طيب، انتقل إلى فرع أو فروع. أيوه، فرع على أنواع الضعيف. إذا رأيت حديث، هذا الفرع على أنواع الضعيف، لأنه هو ختم بماذا الآن؟ بالمقلوب. الآن هذا الفرع ما هو متعلق بالمقلوب، متعلق بالضعيف بكل الأنواع اللي راحت. المسألة الأولى هذه مسألة. قال: إذا رأيت حديثا بإسناد ضعيف فلك أن تقول هذا ضعيف، وتعني أنه بذلك الإسناد ضعيف. هو يريد أنك إذا وقفت على حديث بإسناد ضعيف لا تحكم على المتن أنه ضعيف، قد يكون له أسانيد أخرى إلا إذا بحثت، فأحكم على الحديث بهذا الإسناد، لا تطلق الحكم تقول هذا حديث ضعيف لا يصح. ليش؟ أنا شفت إسناده ضعيف. طب شفت أسانيده الأخرى؟ لا ما شفتها، ما يصلح هذا الحكم. قال: وليس لك لذلك الإسناد ضعيف. إيش بك؟ نعم، وليس لك أن تقول ضعيف وتعني ضعف المتن لمجرد ضعف ذلك الإسناد. ليش؟ لماذا؟ قال: سيذكر السبب. فقد يكون مرويا بإسناد آخر صحيح، بإسناد آخر صحيح يثبت بمثله. نعم، بل يتوقف جواز ذلك على حكم أحد أئمة الحديث بأنه لم يروى بإسناد يثبت. يعني لازم يكون هناك حكم لأحد أئمة الحديث أنه لم يروى بإسناد يثبت واحد، أو بأنه حديث ضعيف، هذا الثاني. يعني لازم إمام يحكم، إما يحكم أنه هذا ضعيف أو يحكم بأنه ليس له إسناد صحيح أو نحو هذا من هذا. طيب، مفسرا وجه ضعفه. طيب، مفسرا يعني يقول ضعيف، يفسر ليش ضعيف. هذا سيأتي الجرح، يكون مفسر ولا مبهم، يقبل ولا لا. تفضل. فإن أطلق ففيه كلام يأتي في أول النوع الآتي. كيف أطلق؟ يعني أطلق ولم إيش يفسر الجرح. طيب، مسألة أخرى. فرع يجوز عند أهل الحديث وغيرهم التساهل في الأسانيد، ورواية ما سوى الموضوع من أنواع الضعيف من غير اهتمام ببيان ضعفها. وقف الآن، قال ما الذي يجوز؟ إيش هو اللي يجوز؟ رواية. قال التساهل ورواية. هو يريد أن يقول أمرين، الأمر الأول يجوز رواية الضعيف، والثاني يجوز العمل به في غير الأحكام الشرعية وفي غير العقائد. لكن عبارته مشكلة، قال ما سوى الموضوع من أنواع الضعيف. طيب، واللي فيه متهم بالكذب، واللي فيه منكر يعني متروك وضعيف جدا وساقط. الظاهر أنه نقيد هذه العبارة ونقول ما سوى الموضوع وشديد الضعف من أنواع الضعيف. حتى لو أرادها الإمام النووي لابد من تقييده في هذا. حتى ابن الصلاح عبارته كذا: ما سوى الموضوع من غير بيان ضعفها. ويجوز العمل بها، هذا الثاني، ويجوز العمل، يعني يجوز الضعف اليسير يجوز روايته ويجوز العمل به. في ماذا؟ في الفضائل. أما في العقائد والأحكام الشرعية لا. اقرأ الآن. قال: ورواية ما سوى الموضوع من أنواع الضعيف من غير اهتمام ببيان ضعفها، ويجوز العمل بها فيما سوى، يعني لو بيّن ضعفها ما في إشكال، بس هو ما هو ضروري. طيب، ويجوز العمل بها، تفضل. ويجوز العمل بها فيما سوى صفات الله وأحكام الشرع من الحلال والحرام وغيرهما. ذكر أمرين: صفات الله واحد، أحكام الشرع اثنين. طيب، أجل في مثل إيش؟ طيب ماذا؟ وذلك كالمواعظ والقصص وفضائل الأعمال وسائر فنون الترغيب والترهيب وما لا تعلق له بالأحكام والعقائد. أيوة. طبعا المحدثون المتأخرون منهم ينصون على ثلاثة شروط: أن يكون الحديث الضعيف يسير الضعف، لا يكون شديد الضعف، والشرط الثاني أن يكون له أصل يندرج فيه هذا الحديث الضعيف عشان نعمل به، والثالث لا يعتقد ثبوته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، طيب ماذا قال؟ يعني إذا الرواية والعمل به بهذه الشروط، تفضل. فرع راح لمسألة ثالثة: إذا أردت رواية الحديث الضعيف بغير إسناد فلا تقل فيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا. هذا أدب، ترى هذا أدب، يعني ما هو أيوه، وما أشبهه من الألفاظ الجازمة. أيوه. وإنما تقول: روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، أو بلغنا عنه كذا، أو ورد عنه، أو جاء عنه، أو نقل عنه، أو روى بعضهم وما أشبهه، وهكذا الحكم فيما تشك في صحته. يعني كذلك لا ترويه بصيغة، ترويه بصيغة الجزم، أو لا ترويه بصيغة الجزم إذا كان نهي. وإنما تقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما ظهر صحته، والله أعلم. طيب، هذا أدب من الآداب يعني. طيب، تفضل. النوع الثالث والعشرون، تفضل. معرفة صفة من تقبل روايته ومن ترد روايته وما تعلق به من جرح وتعديل. هذا الباب يشمل، يعني يجمع أحكام الجرح والتعديل، تفضل. قال: أجمع جماهير أئمة الحديث والفقه على أنه يشترط في من يحتج بروايته أن يكون عدلا ضابطا لما يرويه. عدلا رقم واحد، ضابطا رقم اثنين. طيب، الآن سيفصل العدالة. ما هي العدالة؟ العدالة ما جمعت خمسة شروط، تفضل اقرأ الآن. وتفصيله أن يكون مسلما، هذا تفصيل للعدالة، اكتبوا هذا، وعند كل وصف أو شرط ضعوا رقم. إيه؟ مسلما واحد، بالغا اثنين، عاقلا ثلاثة، سالما من أسباب الفسق هذا الرابع، وخوارم المروءة خامس، يعني سالما من خوارم المروءة. طيب، متيقظا حافظا إن حدث من حفظه. متيقظا هنا بدأ يصف الضبط. الضابط من هو الضابط؟ لأنه قال يكون عدلا ضابطا. طيب الضبط إيش هو؟ سيذكر كم؟ أربعة أشياء، ما هي كلها ملزمة، ما هي كلها تشترط، لكن بعضها يشترط دائما وبعضها أحيانا. قال: أن يكون متيقظا واحد، هذا دائما. طيب، بعدين قال: حافظا إن حدث من حفظه. لاحظتوا؟ إذا الحفظ شرط؟ لا، إذا كان سيروي من حفظه شرط، من كتابه لا مو شرط، يصير سنغير الشرط بشرط آخر. طيب، قال: ضابطا لكتابه إن حدث منه. إن حدث منه، واضح هذا؟ معناه هو متيقظا شرط. الشرط الثاني: يا يكون حافظ يا يكون ضابط لكتابه بحسب طريقة روايته. فهمتوا علي؟ الشرط الرابع أيضا ما هو دائما، أحيانا، إذا كان سيروي بالمعنى لابد أن يكون ممن يعرف مدلولات الألفاظ، يعني يحسن الرواية بالمعنى. قال وإن كان يحدث بالمعنى اشترط مع هذا أن يكون عالما بكل ما يحيل المعنى. واضح هذا الكلام؟ طيب تفضل. ونوضح ذلك بمسائل. الآن سيذكر مسائل. المسألة الأولى إحداها واحد. عدالة الراوي. كيف تثبت عدالة الراوي؟ يقول عادل، لازم يكون راوي عادل. كيف نعرف هذا؟ عندنا طريقتان، إما بالنص وإما بالشهرة والاستفاضة، مثل الأئمة الكبار، الأئمة الأربعة الشافعي، مالك، الأئمة المشهورين، الإمام أحمد، الإمام يحيى بن معين، أبو حاتم، سفيان الثوري، سفيان بن عيينة، شعبة، هذول بالاشتهار. إذن الأول أن ينص، على ذلك. الأول ينص على ذلك، ينص ممن؟ من النقاد. كم تطلبون في النص؟ واحد ولا اثنين؟ قيل واحد يكفي، وقيل لابد من اثنين، خلاف في هذه المسألة النص. الأمر الثاني الاستفاضة والشهرة، خلاص الاستفاضة والشهرة يثبت بها. تفضل. قال تارة تثبت بتنصيص عدلين عليها. هو قال هنا عدلين، وسيأتي في باب ثاني ويذكر الخلاف. هنا ما نص على الخلاف، خلاص اقتصر على قول واحد، هذا واحد، تنصيص عدلين. اثنين، وتارة تثبت بالاستفاضة، فمن اشتهرت عدالته بين أهل العلم وشاع الثناء عليه بالثقة والأمانة كفى ذلك في عدالته، وهذا هو الصحيح من مذهب الشافعي، وعليه الاعتماد في الأصول، وذكره الخطيب وغيره، وذلك كمالك والسفيانين والأوزاعي والليث وابن المبارك والشافعي وأحمد ومن جرى مجراهم، وإنما يسأل عن عدالة من خفي أمره. نعم، على العموم حتى هؤلاء الذين استفاضت واشتهرت عدالتهم ترى نص عليها. طيب الآن انتقل إلى مسألة طريقة لإثبات العدالة عند ابن عبد البر. ابن عبد البر ينزل عن هذا، يعني يثبت عنده بالنص ويثبت عنده بالاستفاضة ويثبت عنده بشيء ثالث. تفضل اقرأ. وتوسع ابن عبد البر فقال كل حامل علم معروف العناية به فهو عدل محمول أبدا على العدالة حتى يتبين جرحه. خلاص، هذا قول ابن عبد البر بين معكوفتين، وهذا القول فيه توسع وتساهل غير مرضي. يعني كل واحد معروف بحمل العلم فهو عدل، الأصل فيه العدالة، كذا يقول الأصل فيه العدالة إلا إذا عرف بالجرح. ويستدل بحديث يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، وهذا الحديث ما هو دليل على هذه المسألة، لأنه بعضهم فسره يحمل يعني ليحمل، يعني أمر، إخبار بمعنى الأمر. طيب قال المصنف وفيما قاله اتساع غير مرضي. طيب الثانية يعرف ضبطه بأن نعتبر رواياته بروايات الثقات المعروفين بالضبط والإتقان. طبعا هذا يعني يريد أن يبين كيف نعرف ضبط، كيف يعرف، ما نقول نعرف، نحن ما راح نعرف، لا حد يضيع وقته ووقت الناس. يعرف بمقارنة رواياته بروايات الحافظين الضابطين، فإن وافقهم غالبا، هذا صنيع الأئمة قديما لما كانوا يحكمون على واحد أنه ضابط ولا غير ضابط، يقارنون رواياته بروايات غيره من الثقات المتقنين، فإن وافقهم دائما أو غالبا فهو ثقة، وإن كثرت المخالفة فهو غير ضابط. تفضل يا شيخ. فإن وافقهم غالبا وكانت مخالفته نادرة عرفنا كونه ضابطا ثبتا. طيب وإن وجدناه كثير المخالفة لهم عرفنا اختلال ضبطه ولم نحتج بحديثه. طيب وأحيانا يكون يوافقهم بس مو غالبا، يعني في مخالفته كثرة فينزلون به عن الصحيح للحسن. طيب لكن اليوم كيف تقارن مرويات الرأي؟ ممكن نعرف كيف راح تعرف؟ جبت أسانيد فيها فلان، كيف تعرف أنه وجدته يخالف ولا يوافق؟ هو اللي يخالف ولا اللي قبله ولا اللي فوقه ولا اللي تحته ولا مين فيهم؟ ما هو كذا، أولئك كانوا يعرفون ليش، يكون عنده صحيفة حق هذا الراوي ليرويها هو عن شيوخه، فهي مسؤوليته هو، وينظرون في صحيفته ويشوفون هو وافق ولا خالف، يشوفوا أحاديثه التي رواها هو. أما اليوم أنت عندك أسانيد مروية عنه، فكيف تعرف؟ يمكن لي عنه أخطأ. واضح، كمل. الثالثة، التعديل مقبول من غير ذكر سببه على المذهب الصحيح المشهور. نعم، هذا صحيح. طيب والجرح؟ كمل لين توصل للجرح. لأن أسبابه كثيرة يصعب ذكرها. إذن الإمام إذا قال فلان ثقة، خلاص ما نحتاج نسأل ما هو السبب. ليش؟ لأنه أسباب التوثيق كثيرة، يعني يحتاج يقول لك لأنه يصلي ويصوم ويزكي ويحج وكذا، ولا يكذب ولا يسرق ولا يفعل ولا يفعل. أما الجرح تفضل. قال وأما الجرح فلا يقبل إلا مفسرا مبين السبب. خلاص الجرح اللي هذا. لماذا؟ ليش تشترطوا في الجرح؟ نبغى السبب، لأنه هو خلاف الأصل، فاذكروا لنا السبب اللي أخرجه من العدالة. قال لاختلاف الناس فيما يوجب الجرح، ولهذا احتج البخاري في صحيحه بعكرمة مولى بن عباس وإسماعيل بن أبي أويس وعاصم بن علي وغيرهم، ومسلم بسويد بن سعيد وغيره، وكل هؤلاء سبق الطعن فيهم، وذلك دال على أنهم ذهبوا إلى أن الجرح لا يثبت إلا مفسر السبب. واضح هذا، أنه روى عن رواه بعض الناس تكلم فيهم ما قبلوا الكلام فيهم. طيب، فإن قيل إنما يعتمد الناس في جرح الرواة ورد حديثهم على كتب الجرح والتعديل، وقلما يتعرضون فيها لبيان السبب، بل يقتصرون على قولهم فلان ضعيف، فلان ليس بشيء ونحوه، أو هذا حديث ضعيف أو غير ثابت ونحو ذلك، فاشتراط بيان السبب يفضي إلى تعطيل ذلك وسد باب الجرح في الأغلب. نعم، إذا اشترطت هذا معناه أنه ما رح نقبل الجرح الموجود في كتب الرجال. الإمام ابن الصلاح هو اللي أورد هذا الإشكال، وهو الذي رد عليه، لكن هناك ردود أخرى ما ذكرها ابن الصلاح ولا ذكرها الآن النووي. تفضل. فالجواب أن ذلك وإن لم نعتمده في إثبات الجرح والحكم به، طيب، فقد اعتمدناه في أن توقفنا في قبول حديث من قالوا فيه ذلك. ليش؟ لأن ذلك أوقع عندنا فيهم ريبة قوية، ثم من انزاحت عنه تلك الريبة ببحث عن حاله أوجب الثقة بعدالته، قبلنا حديثه ولم نتوقف. كالذين احتج بهم صاحب الصحيحين ممن تقدم فيهم الجرح، والله أعلم. إيه نعم، واضح هذا الجواب. يقول نحن سنبقى على القاعدة إنه لا نقبل الجرح إلا مفسر. طيب، وهذا الذي في كتب الرجال في جرح كثير غير مفسر وفي جرح مفسر. قال لا، هذا غير مفسر في كتب الرجال ما يجعلنا نرد نقبله مبهما هكذا ونرد ونضعف الراوي، لكن يجعل يحدث عندنا ريبة وشك في هذا الراوي أنه ضعيف، فنتوقف في روايته حتى يظهر أمره. هذا اللي يقول ابن الصلاح، لكن هناك من قال خلاف ذلك، هناك من قال أنه لا، أصلا عندنا قول آخر يقول، أنه أصحاب القول الآخر يعني يقولون لا، نحن أصلا لا نشترط بيان السبب وتفسير الجرح إذا صدر هذا الجرح من عالم عارف بأسبابه. إذا كان عالم لجرح، عالم إمام، ما يحتاج يقول لنا ما هو السبب، لأن هذا إمام يعرف يجرح، فما يحتاج أقول لابن معين ليش ضعيف، ليش اذكر السبب، لماذا يا أحمد ضعفت هذا. فهناك من يقول أنه هذا الجرح المفسر إنما يشترط إذا صدر من غير العالم العارف بأسباب الجرح. هذا قول. الجواب الثاني اللي هو جواب ابن حجر، ابن حجر يرى أن الجرح المفسر شرط إلا في حالة واحدة، إذا صدر الجرح مبهما غير مفسر في حق راوي لم يعدل أصلا، فنقبل الجرح إذا صدر من عالم عارف بالأسباب، يعني بشرطين، إذا كان عالم وكان الإمام وكان الراوي المجروح لم يوثق من أحد، فهو أصلا لم يوثق، إن هو في حكم مجهول، ثم جاءنا جرح فيه مبهم، نقبل هذا الجرح. طيب تفضل يا شيخ المسألة الرابعة. الرابعة: الصحيح أن كل واحد من الجرح والتعديل يثبت بقول واحد، وقيل لا بد من اثنين. قولان، الأول والثاني أشرت إليها أنا في البداية. أيوه. الخامسة: إذا اجتمع في شخص جرح وتعديل، جرح انتبهوا اكتبوا عندها جرح مفسر وتعديل، ماذا نقدم؟ طيب فالجرح مقدم لما يعني فيه من زيادة العلم. إيه الجرح المفسر مقدم مش المبهم. إيه فإن كان عدد المعدلين هذه أكثر، مسألة ثانية. لو جينا في مسألة إنه الذين عدلوا كثير واللي جرح واحد، فهل نقدم التعديل بسبب الكثرة؟ عندنا قولان، فقيل التعديل أولى، هذا القول الأول. طيب والصحيح؟ والصحيح الذي عليه الجمهور أن الجرح مقدم أيضا، الجرح المفسر. طيب السادسة. السادسة: طيب لا يجزئ التعديل من غير تعيين المعدل. ها هذه مسألة، لا يجزئ واحد، المقصود هنا التعديل على الإبهام، يعني رجل يروي ويقول حدثني الثقة، هل عين الراوي؟ هل عين شيخه؟ لا. طيب هل هو وثقه؟ قال حدثني فلان الثقة؟ لا، قال حدثني الثقة فقط وأبهم الراوي. فهمت المسألة؟ قال لا يجزئ مثل هذا التعديل. اقرأ الآن. فإذا قال حدثني الثقة أو نحو ذلك لم يكتفى به على المذهب الصحيح الذي قطع به الخطيب وأبو بكر الصيرفي وغيرهما. طيب. خلافا لمن اكتفى، هذا القول الثاني، هذا رقم اثنين، لمن اكتفى بقوله حدثني الثقة. طيب فإن كان القائل الآن عالما، بيجيب صورة يعني يمكن قبولها، قال فإن كان القائل عالما، فإن كان القائل عالما أجزأ ذلك في حق من يوافقه في مذهبه على ما اختاره بعض المحققين. يعني هذا قول ثالث، إذا كان هو عالم إمام متبع فيمكن، في لأن الإمام الشافعي هو كثيرا ما يقول حدثني الثقة، فالذي يقلد الإمام الشافعي في فقهه فلن يقلده في أنه هذا فلان ثقة، هذا المعنى. يعني القول الثالث أنه إلا من كان إماما متبعا فيقبل في حق من يوافقه في المذهب. طيب السابعة. السابعة: إذا روى العدل عن رجل وسماه ولم تجعل هذه مسألة إيش؟ العدل إذا روى عن شخص، عدل روى عن شخص، هل هذه الرواية توثيق له أم لا؟ الجواب ماذا؟ لا، ليس بتوثيق. طبعا فيها قولان، القول الأول والصحيح لم تجعل روايته تعديلا منه له، هذا القول الأول، عند أكثر العلماء من أهل الحديث وغيرهم. وقال بعض أصحاب الحديث وبعض أصحاب الشافعي يجعل ذلك تعديلا، والصحيح الأول، هذا القول الثاني. يجعل عندك إيش تعديلا؟ إيش قال؟ تعديلا منه، تعديلا منه له، عندك له؟ نعم. ما عندي له. طيب انتقل لمسألة ثانية. طيب ما عدل، ما روى عنه، الرواية مجرد الرواية ما تكفي. طب لو عمل بموجب رواية رواها هذا الراوي وفق حديث رواه، هل هذا معناه أنه يوثق هذا الراوي؟ الجواب لا. طيب لو خالف حديثا رواه هذا الراوي، هل هذا تضعيف منه؟ لا، كل هذا لا. كيف لا؟ لأنه يمكن أن يكون عمل، لم يعمل بهذا الحديث، عمل بشيء آخر، قال وكذا. تفضل. وكذا عمل العالم أو فتياه على وفق حديث رواه ليس حكما منه بصحته. ليش؟ لأنه قد يكون يرى ضعف هذا الحديث وعمل بشيء آخر، قياس أو براءة أصلية أو قول صحابي، فوافق هذا الحديث لكن لا يصحح الحديث. كمل. وكذا مخالفته له ليست قدحا في صحته ولا في روايته. نعم، لأنه قد يرى أن هذا الحديث صحيح ومع ذلك خالفه لمعارضة أقوى منه، أو رأى أنه منسوخ، أو رأى أنه مقيد، أو رأى خلاف ذلك. طيب، وكل هذا فيه خلاف طبعا. طيب ندخل في الثامنة يا شيخ ولا ما في وقت؟ بكي 4 دقائق. الآن نأخذ الثامنة، تفضل. الثامنة رواية المجهول. طيب. وهو أقسام. أيوه. الأول مجهول العدالة ظاهرا وباطنا. طيب نلخص المجهول. المجهول عندنا سيذكر المصنف 3. الأول مجهول العدالة ظاهرا وباطنا، يقصد مجهول الحال. والثاني مجهول العدالة في الباطن، أما في الظاهر فمعروف، وهذا الذي يسمى المستور. والثالث هو الذي لا يعرف بجرح ولا تعديل وروى عنه راو واحد فقط، وهذا مجهول العين. إذا من روى عنه راو واحد وليس له ولا يعرف فيه جرح ولا تعديل هذا مجهول العين، فإن روى عنه 2 فأكثر وأيضا لا يعرف فيه جرح ولا تعديل فهذا مجهول الحال. فإن عرفت العدالة الظاهرة لكن لم يحكم عليه شخص عرفه وخلطه وعاشره وعرف حقيقته، ما أحد حكم عليه إلا أنه معروف من حيث الظاهر، فهذا يسمى المستور. الإمام ابن حجر سبق معنا أنه جعل المجهول العدالة والمستور شيء واحد، مجهول الحال أقصد والمستور شيء واحد، وهو من روى عنه 2 أو أكثر ولم يوثق ولم يجرح. الآن اقرأوا الكلام. الأول بدأ بمجهول الحال، تفضل. قرأته أظنك أنت، ها؟ قال لا يقبل، ها؟ قال مجهول العدالة ظاهرا وباطنا فلا تقبل روايته عند الجماهير. وقلنا هذا مجهول الحال. الثاني المستور، وهو من كان عدلا في الظاهر مجهول العدالة باطنا، فهذا يحتج بروايته بعض من رد رواية الأول. المعنى إنه الأول لا تقبل عند الجماهير وتقبل عند بعضهم عند القلة. الثاني يقول الخلاف فيه أهون، لأن الثاني أعلى ولا الأول أعلى؟ الثاني أعلى. فيقول بعض الذين يردون الأول يقبلون الثاني، اللي هم من الجمهور اللي يردون الأول يقبلون. تفضل. وهو قول بعض الشافعيين، وبه قطع الإمام سليمان الرازي منهم. قال الشيخ رحمه الله، أظن سليم يا شيخ الرازي، أيوه. قال الشيخ رحمه الله، أيوه، يشبه أن يكون العمل على هذا الرأي في كثير من كتب الحديث المشهورة في غير واحد من الرواة الذين تقادم العهد بهم وتعذرت الخبرة الباطنة بهم. يقصد الآن على هذا الرأي يعني القبول في غير واحد من الرواة الذين تقادم العهد بهم وتعذرت الخبرة الباطنة، لكن بقيت الخبرة الظاهرة. طيب، فهذا يقبل. الثالث مجهول العين. طيب، وقد يقبل مجهول العدالة من لا يقبل مجهول العين. صحيح، مجهول العدالة اللي حصل فيه الخلاف أكثر. إذن أسوأهم أشدهم مجهول العين، ثم مجهول الحال، ثم المستور. طيب أكمل يا شيخ. ثم من روى عنه عدلان وعيناه ارتفعت عنه جهالة العين. نعم، لكن بقيت جهالة الحال. اكتب هذا، بقيت جهالة الحال. طيب، يعني مجهول العين متى ترتفع عنه جهالة العين؟ إذا روى عنه 2 ارتفعت عنه جهالة العين، أصبحت عينه غير مجهولة، يعني بمعنى تأكدنا وتحققنا من وجود راو بهذا الاسم. أما إذا لم يروي عنه إلا راو فعينه مجهولة، وحتى هذا الاسم يمكن يكون خطأ، يمكن يكون يعني التسمية هذه غلط، ما في أحد بهذا الاسم. الآن تأكدنا أنه في أحد. تفضل. قال الخطيب، قال الخطيب المجهول عند أصحاب الحديث كل من لم يعرفه العلماء ولم يعرف حديثه إلا من جهة راو واحد. قال وأقل ما يرفع الجهالة أن يروي عنه 2 من المشهورين بالعلم. هذا الكلام يصدق على مجهول العين، أنه مجهول العين يعني ما يعرف إلا من جهة واحد. طيب، رد على الخطيب على مين؟ على رد ابن الصلاح على الخطيب، قال قال الشيخ رحمه الله ردا على الخطيب. ايش رده؟ وايش قال الخطيب عشان تردوا عليه؟ سألته ليه؟ ايش قال؟ قال كل من لم يعرفه العلماء هذا مجهول، ولم يعرف حديثه إلا من جهة راوي واحد، ولابد من رواية اثنين عنه عشان ترتفع عنه جهالة العين، لكن تبقى جهالة الحال. ابن الصلاح رد عليه وقال لا، هذا كلام مشكل على بعض الرواة في الصحيحين لم يروي عنهم إلا راوي واحد. وكلام ابن الصلاح عليه رحمة الله أيضا ما هو يعني فيه إشكال ثاني، إنه هؤلاء الذين استشهد بهم ابن الصلاح وقال إنه هؤلاء صحابة اللي ما روى عنهم إلا واحد، صحابة ومعروفين معروفين في كتب السير وغيرها، لكن ليست لهم رواية ولم يروي عنهم إلا واحد، فما ما ما يصدق على يعني ما يدخل هذا في كلام الخطيب، إنه ما يعتبروا إنه هؤلاء مجاهيل، هؤلاء صحابة ثقات عدول. الآن اقرأ الكلام تفضل. قال الشيخ ردا على الخطيب، قال الشيخ رحمه الله ردا على الخطيب إيه؟ قد خرج البخاري في صحيحه عن مرداس الأسلمي، هذا الأول إيه؟ ولم يروي عنه إيه؟ غير قيس بن أبي حازم. طيب. ومسلم عن ربيعة بن كعب الأسلمي، هذا صحابي، ومسلم روى عن ربيعة إيه؟ وهو صحابي من أهل الصفة، ومرداس بايع تحت الشجرة. إيش هو هذا روى عنه واحد ولا ما روى عنه واحد؟ ما يؤثر عليه على عدالته. هذا ليس مثل راوي لا يعرف إلا برواية واحد، وليس فيه توثيق ولا فيه تجريح ولا ما هو مثل هذا. تفضل. ولم يروي عنه غير أبي سلمة، وذلك مصير منهما إلى خروجه عن هذه الجهالة برواية واحد، والخلاف في ذلك متجه. لا مو صحيح، هذا ما هو مصير منهم إلى أنه مش هذا، إلى أنه يعني إذا روى عنه واحد خرج عن الجهالة، أنه البخاري ومسلم يخرجانه عن الجهالة بسبب رواية واحد. طيب يقول والخلاف في ذلك، قال والخلاف في ذلك متجه كالخلاف في الاكتفاء بتعديل الواحد. أيوة، يعني الخلاف أنه رواية الواحد برضو وجيه، أن رواية الواحد تخرجه عن الجهالة كلام وجيه، مثل تعديل الواحد يخرجه عن الجهالة. سيرد النووي الآن على هذا الكلام، قال قلت الصواب ما ذكره الخطيب، فهو لم يقله عن اجتهاد بل نقله عن أهل الحديث. ورد الشيخ عليه، قال هناك والمجهول عند أصحاب الحديث. تفضل. ورد الشيخ عليه بما ذكره عجب، فإن مرداسا وربيعة صحابيان معروفان، فمرداس من أهل بيعة الرضوان، وربيعة من أهل الصفة، والصحابة كلهم عدول، ولا تضر الجهالة بأعيانهم لو ثبتت، ومع هذا فليس بمجهولين على ما نقله الخطيب، لأنه شرط في المجهول ألا تعرفه العلماء، وهذان معروفان عند أهل العلم بل مشهوران، فلا يريدان على نقل الخطيب. وحاصل ما ذكرناه أن البخاري ومسلم لم يخالف نقل الخطيب عن أهل الحديث. واضح هذا. الآن نقل كلام الخطيب، ثم جاء ابن الصلاح واعترض على كلام الخطيب إنه لا، الراوي الواحد ممكن يخرجه عن الجهالة صنيع البخاري ومسلم، فرد النووي على ابن الصلاح وقال لا مو صحيح، لأن هذا الذي استشهدت به استشهدت بصحابة ليس لهم إلا راوي واحد، وهذا يختلف عن غيرهم. طيب كمل. وحكى، وقد حكى الشيخ رحمه الله في النوع 47 عن ابن عبد البر أن كل من لم يروي عنه إلا واحد فهو مجهول عندهم، إلا أن يكون رجلا مشهورا في غير حمل العلم كاشتهار مالك، يعني ما يكون مجهول إذا كان مشهور في غير العلم. طيب كاشتهار مالك بن دينار بالزهد، هذا ما هو مجهول، ما يجي قال مالك بن دينار مجهول، معروف بالزهد في غير العلم. أيوة. وعمر بن معدي كرب بن نجدة، والله أعلم. طيب آخر شيء اقرأ هذا، عارف خلينا نخلص هذا. فرع ذكر الخطيب أن العبد والمرأة يقبل تعديلهما للرجال إذا كان عارفين بالتعديل كما يقبل خبرهما. خلاص يعني العبد والمرأة ما هم مثل الشهادة، في الشهادة لهم أحكام، في الرواية يقبل حديثهما إذا كان ثقات، ويقبل أيضا تعديلهما إذا كان ناقدين. طيب. وذكر أن من عرفت عينه وعدالته وجهل اسمه ونسبه احتج بخبره. كيف جهل اسمه؟ كان يروى عن ابن فلان أو والدي فلان. طيب. وذكر أن الراوي إذا قال أخبرني فلان. هذا مين اللي ذكر هذا؟ الخطيب. طيب. الخطيب ذكر هذا الكلام. إيوه. إذا قال أخبرني فلان أو فلان. أيوه هذه صيغة، قال أخبرني فلان أو فلان، هو هكذا يروي أخبرني زيد أو عمرو. طيب نقبل ولا لا؟ إذا كان كلاهما ثقة قبلنا، أما إذا واحد فيهم ضعيف لا نقبل. هذه صورة. الصورة الثانية إذا قال أخبرني فلان أو غيره، هذه أشد جهالة. فإذا كان قال حدثني زيد أو غير زيد، زيد ثقة، لكن يحتمل أنه هذا الحديث ليس عن زيد، عن غيره، وغيره هذا مين؟ قد يكون ثقة وضعيف أو كذاب. لا نقرأ شيء. فإن كان كل واحد من المذكورين عدلا كان الحديث ثابتا والعمل به جائز، لأن السماع قد تحقق من عدل مسمى. فأما إذا قال عن فلان أو غيره وفلان عدل، أو قال عن فلان أو فلان وأحدهما عدل والآخر مجهول، فلا يحتج به لاحتمال كونه عن غير العدل، والله أعلم. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.